يرج الكون أسفله ومن أعلاه. أنا الواحد أنا الواجد أنا الماجد، فسبحان الذي بعلاه. وللديان قد جينا حفاة كلنا وعرا، كأفراخ بلا ريش كطفل ضائع بفلاه. نفتش عنك في هلع ونصرخ يا رسول الله، أجرنا من عذاب اليوم وارحمنا من الهول الذي نلقاه. وأنت أمامنا تقف نبيا الرحمة المهدى، وتطلب منه أن يعفو وأن يغفر، فهذا الوعد من ربي. فيا رحمن فذد عنا وطمئن، لأن الخوف يقتلنا، فها نحن وقفنا كلنا نبكي أمام الله. أنا لا شيء أملكه ولا شيء سيدركني وأدركه سوى أملي، لعل العفو يشملني بحبك يا رسول الله.